بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان كلامنا في الدرس السابق عن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن المدخل إلى الحديث عن معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر الإمام القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه في بداية هذا الباب، ذكر أن من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاقه، وأن من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملاته، وأن من معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملامحه، يعني أن الملامح التي تظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر فيها الصدق، وتظهر فيها الأمانة، وتظهر فيها جميع مكارم الأخلاق. وضرب المثل بقصة عبد الله بن سلام الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فلما رأيته واستبنت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، يعني بمجرد ملامح النبي صلى الله عليه وسلم علم منه أنه صادق، وأنه نبي مرسل من عند الله تعالى. وكذلك ضرب المثل بالجولاندا ملك عمان، الجولاندا ملك عمان أيضا وصلته أخبار، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، هو في عمان هناك فيما يسمى اليوم بسلطنة عمان، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم برسالة يدعوه فيها إلى الإسلام. فلما قرأ هذه الرسالة أسلم، وكان سبب إسلامه الأخبار التي ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأخبار يعني تطير بها الركبان كما يقال. أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر في مكة وبعد مرحلة انتقل إلى المدينة، أخباره تسير بها الركبان في جزيرة العرب، فوصلت الأخبار إلى ملك عمان أن هذا الرجل لا يأمر بشيء إلا وهو يأتيه، ولا ينهى عن شيء إلا وهو أول تارك له، إلى غير ذلك مما ذكره في هذه الكلمات. يقول: والله لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به، ولا ينهى عن شيء إلا كان أول تارك له، وأنه يغلب فلا يبطر، ويغلب فلا يتجر، ويفي بالعهد وينجز الموعود، وأشهد أنه نبي. يقول: وأشهد أنه نبي، يعني انطلاقا من خصاله صلى الله عليه وسلم، وانطلاقا من كونه صلى الله عليه وسلم أول فاعل للخير وأول تارك للشر، يستدل بذلك على أنه مرسل من عند الله عز وجل، وأنه إذا انتصر لا يبطر، أي لا يصيبه البطر، والمراد بالبطر الكبرياء والاستعلاء والادعاء أنه انتصر بقوته وجلده وجيشه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصر يفوض الأمر لله، وإذا غلب يفوض الأمر لله، فالأمر دائما مفوض لله سبحانه وتعالى، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أن النصر من عند الله، وأن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، وأنه سبحانه وتعالى ينصر أولياءه ورسله، وأحيانا ينصر على أوليائه ورسله ليأخذ منهم، يعني لينبههم، ليعلمهم، ليربيهم، كما حدث في معركة أحد، واعتبر الله سبحانه وتعالى ذلك انتصارا، واعتبر ذلك اختبارا، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ويتخذ منهم شهداء كما سبق، يعني كما سبق في الآية، يتخذ منهم، لأن المعركة عندما تقوم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: المنتصرون، والمنهزمون، والشهداء. المنتصر خصو يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره، المنهزم خصو يرجع حساباته، خصو يرجع في نقطة. الشهداء هم الذين يختارهم الله سبحانه وتعالى للشهادة. وهذا التقسيم وهذا المعنى فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكانوا إذا رجعوا من الغزوات يبكون، إذا رجعوا من الغزوات سالمين غانمين يبكون، فيقال له لأحدهم ما يبكيك قد رجعت سالما غانما؟ قال أبكاني أن الله لم يختارني، اختار غيري، أي اختار غيري شهيدا، وأنا ردني بلعاعات من الدنيا، أي بالغنيمة، أنا أعطاني الغنيمة والآخر أعطاه ماذا؟ الشهادة، والشهادة أغلى من الغنيمة، لأن الشهادة ثمنها الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يعني أن الله سبحانه وتعالى يختار الشهداء ويمحص المؤمنين ويمحق الكافرين، هذه هي العملية التي تجري في ميدان المعركة، الموحص والممحوق والمتخذ شهيدا لله سبحانه وتعالى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلب لا يبطر، لا يصاب بالبطر والكبرياء، وإذا غلب لا يصاب بالضجر، والضجر هو عدم الصبر وعدم الاحتمال، وأن الإنسان يقول أن لي هذا، لماذا وقع لنا هذا؟ قل كل من عند الله، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا. يعني أن العبد عندما يأخذ بالأسباب فإن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى يتمها كيفما شاء لما فيه مصلحة العباد والبلاد في دينهم ودنياهم وآخرتهم. إذن إذا غلب النبي صلى الله عليه وسلم لا يضجر، لا يصاب بالضجر، لا يقول أن لهذا، وإنما يقول قدر الله وما شاء فعل. إذا غلب الإنسان شغل في الميدان المعركة، إذا غلب في سائر ميادين الحياة يقول قدر الله وما شاء فعل سبحانه وتعالى. ويفي بالعهد، النبي صلى الله عليه وسلم يفي بالعهد، ولو كان هذا العهد مع الكفار، ولو كان هذا العهد مع أعدائه الذين ناصبوه العداء. والأمثلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته كثيرة. خذ على سبيل المثال الواضح لوفاء بالعهد، صلح الحديبية لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عهدا لقريش على أن يضعوا الحرب فيما بينه 10 سنين، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليغدر، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخون، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليرتد على عقبه في بنود ذلك الصلح، وإنما وفى بذلك الصلح حتى نقضته قريش ونقضته بنو بكر، أي القبيلة التي كانت في حلف قريش. لما نقضوا هذا العهد إذن لم يبقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالعهد، وحتى المشركين الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول القرآن الكريم يعني اتركوهم لمدتهم إلى مدتهم، دعوهم إلى مدتهم، بمعنى أن الإنسان إذا أعطيته العهد فاتركه إلى مدته، إلا أن يخون، إلا أن لا يفي بتلك المدة، عندئذ فلا ملام عليك. أيضا الوفاء بالعهد، النبي صلى الله عليه وسلم وفى بالعهد ليهود المدينة، لبني قريظة وبني قينقاع وبني النضير، وهؤلاء سكنوا المدينة المنورة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما بين أهل المدينة كلهم وثيقة، هذه الوثيقة تعتبر دستورا لهذا المجتمع الجديد، مجتمع المدينة، بمعنى يحتكمون إلى هذه الوثيقة، ولماذا كتبت الوثيقة ولم يكن القرآن وحده وثيقة؟ لأن المكان فيه يهود، فيه مشركون، فيه مسلمون يتحاكمون إلى شيء فيما بينهم تعاقدوا عليه وتعاهدوا عليه. فإذا كانوا لا يؤمنون بالقرآن فإنه يجب أن يؤمنوا بما تعاقدوا عليه وتعاهدوا عليه لمصلحتهم في دينهم وأموالهم وأبنائهم وأعراضهم. ولكن اليهود، يهود بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة، خانوا وغدروا بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من المدينة. هذا مكان لا يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وقويت شوكته أخرج منها اليهود، لم يخرج اليهود حتى غدروا به صلى الله عليه وسلم وخانوه ونقضوا عهده. ولا يوجد في الدنيا أحد يقبل أحدا ينقض العهد ويساكنه فيما بعد، لا يوجد في الدنيا. في جميع الملل لا بد أن يتفق الناس على التزاماته وعلى معاهداتهم وعلى عهودهم وعلى دساطيرهم، فمن خرج على هذه الدساطير يعني يعتبر خائنا لأمته، خائنا لدولته، خائنا لسيادة بلده، وبالتالي يعني يصدر في شأنه الحكم. يفي النبي صلى الله عليه وسلم بالعهد وينجز الموعود. إذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فإنه ينجزه، لا يخلف صلى الله عليه وسلم الميعاد. إذا وعدك شيئا لا بد أن يكون ذلك الشيء. ومن هذه الموعودات التي وعد بها الرسول صلى الله عليه وسلم موعودات وعد بها في حياته ونفذت فيما بعد مماته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. وعد يعتبر معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ مثال من هذه المواعيد والموعودات التي أنجزت فيما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنين، وهو وعده لسراقة بن مالك. سراقة بن مالك هذا كان رجلا جلدا قويا، لما سمع من قريش أنهم وضعوا 100 ناقة يأخذها من جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فخرج هذا الرجل يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد عرف طريقه وتبعه في طريقه حتى كاد أن يصل إليه، ولكن ساخت قدم فرسه فما يستطيع أن يتقدم، فضربها بلجامه فإذا بها قامت ومشت قليلا ثم ساخت من جديد أكثر من ذي قبل، أكثر من الأولى. فلما علم أنه لا سبيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب هو الأمان، يعني كان مطاردا فأصبح مطاردا، فطلب الأمان للرسول صلى الله عليه وسلم. الأمان يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الأمان، فشهد شهادة الحق في ذلك المكان وعلم أن الذي منعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله سبحانه وتعالى، وكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعهد، كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعهد مكتوب وبعهد شفوي. العهد المكتوب هو ذلك العهد الذي قال له إذا يعني وقع في شراك المسلمين وإذا وقع في أسر المسلمين يعني يعلمهم بوعد النبي صلى الله عليه وسلم فيتقون صراحه، وذلك ما وقع في فتح مكة. الوعد الشفوي النبي صلى الله عليه وسلم وعده بسوار كسرى. بسواري من هو كسرى؟ هو ملك الفرس. ملك الفرس في ذلك اليوم يعتبر نصف العالم له ونصف العالم لملك بيزنطة، لملك الرومان. الأمبراطوريتان قسمتا البلاد، النصف للفرس والنصف للروم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة مطارد يبحث عنه الناس، وعلى رأسه 100 ناقة، ويعيد هذا المطارد المختبي في غار ثور، يعيد بملك كسرى وبسوار كسرى. على ما يدل هذا؟ يدل على معجزاته صلى الله عليه وسلم. على أنه لا ينطق عن الهوى، وأنه صلى الله عليه وسلم مخبر من عند الله أن كسرى سينهزم، وأن أموال كسرى ستكون غنائم للمسلمين، وكذلك الروم وكذلك اليمن، كما جاء في غزوة الخندق النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بالضربة الأولى قال الله أكبر لقد أوتيت مفاتيح اليمن، وضرب بالثانية الله أكبر لقد أوتيت مفاتيح الروم، الله أكبر لقد أوتيت مفاتيح كسرى. فإذا بهذه البلاد كلها فتحت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مرت الأيام والتحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، وتولى الأمر بعده أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ومرت الأيام فالتحق أبو بكر بالرفيق الأعلى، وتولى الأمر بعده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأرسل الناس إلى وأرسل مجاهدين بقيادة سعد بن أبي وقاص إلى فتح فارس، فإذا بفارس تفتح، ويصلي سعد بن أبي وقاص صلاة النصر في قصر كسرى، ويأخذ هذه الأموال ويأتي بها إلى المدينة المنورة، قدمها بين يدي أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبكى عمر قال إن الأيدي التي سلمت هذه الأموال لأمينة، لأن في كنوز كسرى يعني يمكن أن نعبر ولكن تعبير ماشي في محله، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، هذا في أوصاف الجنة، ولكن يمكن نعبر هذا التعبير على ما عندك كسرى من الكنوز، على ما عندك كسرى من الدخائر، من الأموال النفيسة، من الأشياء النفيسة التي لم ترها العين قط. فبكى عمر قال الأيدي التي حافظت على هذه الأموال أمينة، يقصد أيدي سعد بن أبي وقاص ومن معه من جند المسلمين. فإذا به يوزع هذه الأموال على الفاتحين أولا، ثم على الأنصار والمهاجرين. فلما وصل إلى سوار كسرى وهو من جملة هذه النفائس وهذه الغنائم، قال أين سرقة بن مالك؟ فقيل له إنه لم يحضر، لأنه أصبح بذلك اليوم شيخا كبيرا قد عمي، ما يستطيع أن يحضر في كل وقت إلى المسجد، فجيء به وهو أعمى وهو كبير السن. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه خذ وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فبكى الجميع بكاء الفرح وبكاء السرور بإنجاز وعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخذ سرقة بن مالك سوار كسرى، فأنجز بذلك وعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أدى الملك عمان جولاندا ليس وحده هو الذي رأى النبوة من خلال الصفات النبوية ومن خلال أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملاته، وإنما أيضا ملك الروم، وهما كما أشرنا من قبل ندان وضدان، ملكان كبيران من ملوك الدنيا في ذلك الوقت، هما ملوك الملوك، بمعنى تحت كل واحد منهم ملوك أي إمارات متعددة. كما رأى الجولاندا قلنا ملك عمان ماشي ملك الفرس، كما رأى الجولاندا الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال صفاته، رآه قيصر أيضا هرقل ملك الروم، لقبه قيصر واسمه هرقل. لما بعث إليه الرسول صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام كما بعث إلى الجولاندا، قرأت عليه وترجمت له، لأنه لا يحسن العربية، ترجمت له. فإذا به يسأل هل في هذه البلاد رجل من أقرباء هذا الرجل، يقصد في الشام في القدس وما حواليها، هل في هذه البلاد رجل من أقارب ذلك الرجل الذي يدعي النبوة؟ قالوا نعم، هنا أبو سفيان وجماعته. وأبو سفيان وجماعته في ذلك الوقت استغلوا الهدنة، هدنة صلح الحديبية، استغلوها للتجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم استغل الهدى لماذا؟ لبعث الرسل للرسالات إلى الملوك، لأن الفترة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالرسائل إلى ملوك الدنيا في ذلك الوقت هي صلح الحديبية، لأن الطرق آمنة، فيمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمروا إلى مصر وإلى اليمن وإلى الشام وإلى العراق وإلى آخره. فهذا يستغل الهدنة للدنيا، وهذا يستغل الهدنة ليش؟ للدين والآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم استغل الهدنة لا لجمع الأموال، وإنما لنشر رسالة الإسلام، لبعث الرسول والوفود إلى ملوك الدنيا في ذلك الوقت. فلما أحضر أبو سفيان وهو آنئذ لم يكن على الإسلام، لم يكن مسلما، لأنه ما يزال مقرعا ومقارعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يزال يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه جمعته يعني القافلة دي التجارة معه. فأجلسه هرقل أمامهم وأجلسهم وراءه، وقال لهم إنما أجلستكم وراءه إذا كذب علي أن تردوا عليه. علاش نجلسكم وراءه؟ لأن العين هي اللي كتحشم، هي اللي كذب دير الإشارة دي بحال هكا أوصافي، هذاك الشيء اللي كيقول السين ماشي هو هذاك. فإذا كذب يعني أن تردوا عليه. أبو سفيان هو زعيم أيضا من زعماء العرب، وزعيم من زعماء قريش، ورجل يستنكف أن يؤثر عليه الكذب، ما يستطيع أن يكذب، ليس من أخلاقه الكذب. وإن كان معاندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان منافسا للرسول صلى الله عليه وسلم الزعامة إن صح هذا التعبير، لأنه يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ منه الزعامة، فإنه في الوقت نفسه لا يكذب، فإنه في الوقت نفسه لا يستطيع أن يقول كلاما يكون عيبا عليه أبدا الآبدين أبدا الدهر. فإذا بهرقل يسأله، والحديث في بداية البخاري في أول البخاري، يعني ما يتسع الوقت لنسرده كله. فإذا به يسأله هل هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام هل قاله أحد من أجداده؟ هل كان في أبائه من ملك؟ هل كان هذا الرجل هل كان يغدر؟ هل كان يكذب؟ هل يعني هل قاتلتموه؟ فإذا بأبي سفيان يجيب، قال له ليس في أبائه من ملك، ولم يقل أحد هذا القول الذي قاله من عائلته من أسرته، وهو فينا دون سبيل، يعني في العائلة يعني مخيرة، العائلة شريفة، وهو لا يغدر، إلا أننا معه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. أبو سفيان قال لك بغيت ندخل شي حاجة هنايا، قال لك ما لقيت فين ندخل شي حاجة يعني كدم وكتعيب النبي صلى الله عليه وسلم، ما لقيت إلا هذه النقطة، قال لا يغدر، ولكن حنا معه في المدة ما عارف شنو غيعمل فيها، أو دخليت يعمل، حنا كنسول علاش؟ على الماضي، هل كان يغدر؟ قول لا. قال ولكن نحن معه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، وقتالنا معه سجال، يوم لنا ويوم علينا، ويدعونا إلى الصدق والعفاف وصلة الرحيم، وأن لا نشرك بالله شيئا. وقتالنا معه سجال، يوم لنا ويوم علينا، ويدعونا إلى الصدق والعفاف وصلة الرحيم، وأن لا نشرك بالله شيئا. فقال له هرقل، وهذا هو بيت القصيد، فإن كنت صادقا فيما تقول فإنه سيملك تحت قدمي هاتين، فإن كنت صادقا فيما تقول فإنه سيملك تحت قدمي هاتين، يعني إنه إذا كانت هذه الأخلاق متوفرة في هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإنه سيملك الدنيا كلها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ملك الدنيا بالأخلاق الفاضلة، ملك قلوب الناس بمكارم الأخلاق. لم ينشر النبي صلى الله عليه وسلم دينه بالسيف كما يزعم المستشرقون وأذنابهم، وإنما نشر النبي صلى الله عليه وسلم دينه بأخلاقه، يسمع به الجولندا في سلطنة عمان فيشهد أنه نبي، ويسمع بأخلاقه ومكارم أخلاقه هرقل فيريد أن يسلم، ولكن منعه حب الملك كما تذكر الرواية، حب ملكه يعني طغى على حب الإسلام، فبقي على دينه ودين أجداده. الشهيد عندنا فإن كنت صادقا فيما تقول فسيملك تحت قدمي هاتين. بماذا يملك تحت قدميك؟ أي بماذا يملك الشام والقدس؟ يملكها بالسيوف، لم يذكر السيوف في الكلام، يذكرها بأعداد الجيش وأعداد الأفراس وأعداد الإبلي وأعداد هذا كله لم يرد في كلام أبي سفيان، ولم يكن المقصود في المناقشة بين أبي سفيان وبين هرقل، وإنما هرقل سأل عن الأخلاق، هل هي أخلاق الأنبياء أم ليست بأخلاق الأنبياء؟ فلما وجد أنها أخلاق الأنبياء قال سيملك تحت قدمي هاتين. ويضيف هرقل فيقول ولقد عرفت أنه خارج ولكن لا أدري هل هو يخرج فيكم، يعني يعلم لأنه كان حزاء يقرأ النجوم وكان عالما يقرأ التوراة والإنجيل، ويعلم أن هذا زمان آخر الأنبياء بعثا وسيبعث في هذا الزمن، ولكن لا يدري أين أين أين أين سيبعث. خرج أبو سفيان من عند هرقل فأدلى بأول تصريح للصحابة قائلا لقد عظم أمر ابن أبي كبشاه حين تهابه ملوك بني الأصفار. عبرت بهذا التعبير لأن هيك باش تفهم القصة. حتى هو اللي خرج أول شيء قاله هو الناس يستمعون على برا القصر، لقد عظم أمر ابن أبي كبشاء حين تهابه ملوك بني الأصفار. ملوك بني الأصفار يعني ملوك الروم. إذا كان يهابه قيصر ويقول سيملك تحت قدمي، إذن عظم أمره. أيضا مثال آخر وقع لأبي سفيان فهد المنحة، وهو أنه لما أخذ أسيرا في فتح مكة ووضع في مضيق الجبل لكي يرى الجيش المسلمين يمر عليه، قال للعباس بن عبد المطلب لقد عظم ملك ابن أخيك يا عباس. قال له عباس رضي الله تعالى عنه إنها النبوة يا أبا سفيان، هذا ليس ملكا إنما هو النبوة، والنبوة شيء والملك شيء آخر، كما سيأتي الحديث إن شاء الله سبحانه وتعالى عن النبوة. وقال بعض العلماء قوله تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، قال هذا مثل ضربه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول يكاد منظره يدل على نبوته وإن لم يتلو قرآنا، وإن لم يتلو قرآنا يكاد زيتها يضيء. لأن هذه الآية فيها عدة تفاسير، من بينها أن بعضهم فسر النور الثاني بنور النبي صلى الله عليه وسلم، الله نور السماوات والأرض، النور الأول هو الله سبحانه وتعالى. مثل نوره أي مثل نور النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير آخر مثل نوره أي مثل نور من آمن به، كمشكاة فيها مصباح. ما هي المشكاة؟ المشكاة هي الكوة التي يكون فيها القنديل وتكون فيها يكون فيها المصباح. كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة قنديل، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها أي زيت ماذا؟ تلك الزجاجة، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. في عدة تفاسير، يكاد زيتها يضيء لشدة ماذا؟ لمعانه، إذا كان الزيت لامعا فإنه يكاد يضيء لما ينبعث منهم من أشعة الصفاء قبل أن تمسه النار، فإذا أوقدت عليه النار كانت الإضاءة أشد. نور على نور أي نور القنديل أو الزجاجة على نور الزيت، وهذا مثل لقلب المؤمنين الذي فيه الفطرة مع الإيمان، مثل لقلب المؤمن الذي فيه الفطرة، وقلوب الناس جميعا فيها الفطرة، إلا أن هناك فطر ران عليها ما كسب أصحابها، وهناك فطر سليمة، فإذا كانت الفطرة سليما فإنها تكاد تضيء، فإنها تكاد تقول لا إله إلا الله، فإذا قالت لا إله إلا الله كان نور الإيمان على نور ماذا؟ الفطرة، فامتزج نور الفطرة مع نور الإيمان. وهذا التفسير هنا الذي أورده القاضي رحمه الله تعالى عليه يقول: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، أي يكاد منظر النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه ومكارم أخلاقه تقول إنه نبي قبل أن يتلو قرآنا، أي قبل أن يخرج منه ما يدل على أنه نبي. كما قال ابن رواحة عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، هو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقولون الشعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من الثناء والمزح على الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم زكى شعره وقال: إن أخا لكم لا يقول الرفث، إن أخا لكم لا يقول الرفث يقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بيتين من شعره، هذان البيتان يثنيان على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات، أنما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، يعني إذا كان المشركين متثاقلين في مضاجعهم ما يستطيعون أن ينهضوا ليقوم الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبيت يجافي جنبه عن فراشه، أي يبيت مبعدا جنبه عن فراشه قائما قانتا لله سبحانه وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الثناء فعجبه هذا الثناء وقال: إن خلكم لا يقولوا الرفث. لو كان مدح النبي صلى الله عليه وسلم رفثا لما قبله النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الذي يمدح النبي صلى الله عليه وسلم نقول له: لا هذا لا يجوز، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل لا يجوز أن تمدحني هكذا، وإنما إذا أردتني أو إذا أحببتني فاتبعني. يعني هذا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ما قالش قل إن كنتم تحبون الله فامدحوني. فالمدح من الاتباع، لأنك لا تمدح إلا من تحب، فالمدح من علامات المحبة. والله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه ليس في الدنيا أو ليس أحد أحب إليه المدح من الله، ليس أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه فقال: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله إلى آخره، فمدح نفسه. ولذلك الله سبحانه وتعالى أحب المدح فمدح نفسه. إذن فالمدح مشروع، إلا أنه ينبغي أن يكون ذلك المدح أن يكون مدح الله سبحانه وتعالى بتعظيمه وتبجيله وتفخيره، ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتشجيع على اتباع سنته وبإظهار مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وشيمه إلى آخره. فعبد الله بن رواحة يقول في هذا المعنى: لو لم يكن فيه آيات مبينة، لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر. لو لم تكن فيه آيات مبينة، هذا ابن رواحة، وابن رواحة رأى من؟ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكد هذا المعنى الذي كنا نقوله، فأكد أنه لو لم تكن هناك آيات يعني معجزات لدلك منظره صلى الله عليه وسلم على أنه صادق وعلى أنه مرسل من عند الله عز وجل. لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر، لكان منظره صلى الله عليه وسلم والنظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ينبيك عن الخبر اليقين الذي هو أنه صلى الله عليه وسلم صادق وأنه مرسل من عند الله عز وجل. يقول القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه: وقد آن أن نأخذ في ذكر النبوة والوحي والرسالة وبعده في معجزة القرآن وما فيه من برهان ودلالة. بعد أن ذكر هذه السمات وهذه العلامات التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تدخل في خانة المعجزات وإن لم تدخل في صنف المعجزات إلا أنها تدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: الآن ندخل في الحديث عن الوحي والنبوة والرسالة. وقد ذكر في مقدمة هذا الكتاب أن من مهام هذا الكتاب ومن مقاصده في هذا الكتاب أن يبين للناس معنى الوحي، وأن يبين للناس معنى النبوة، وأن يبين للناس معنى الرسالة، لأن هذه الأمور الثلاثة هي معروفة عند العلماء، ومعروفة عند المؤمنين عامة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك من يشكك فيها، وهناك من شكك، من يشكك وهناك من شكك فيها، فبدأ يقول كلاما آخر. أقول من يشكك أقصد به أعداء الإسلام الذين يشككون في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فيجدون إلى قلوب ضعاف الإيمان سبيلا. ومن يشكك أو من قبل هذا التشكيك، هناك من المسلمين من يؤلف في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا به يحذف المعجزات لا يذكرها، يقول إن هذه المعجزات الآن لا تقبلها العقول، وما لا يقبله العقل لا ينبغي أن ننشغل به، لأن الناس لا يصدقوننا. المعجزات هي أمر خارق للعادة، وهذا نقوله دائما ونكرره. فإذا كان أمرا خارقا للعادة فإن العقل لا يقبله، ولكن العيب فين؟ العيب في هذا العقل وليس في تلك المعجزة. العيب في هذه العين التي لا تبصر وليس في الشمس التي هي ساطعة، وليس في الشمس التي هي ساطعة. ولذلك ترى مثلا بعض المؤلفين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العهود الأخيرة، في هذه العصور الأخيرة، وقد تأثروا طبعا بالكتابات الاستشراقية، بدأوا يقولون ليست معجزات من الأمور التي ينبغي أن تناقش اليوم، ولكن نناقش ماذا تناقش إذا لم تناقش معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله عز وجل يقول أيدناهم بالبينات، والتأييد بالبينات هي إظهار المعجزات، لابد أن تذكر هذه المعجزات لكي تدل على صدق هؤلاء وعلى أنهم مرسلون من عند الله عز وجل، لأنهم بمثابة، لأن المعجزات بمثابة قوله تعالى صدق هذا العبد في كل ما يبلغه عني من الخبر. المشككون يذهبون إلى أن النبوة والرسالة هذه مصطلحات، وإلا فالرجل إنما كان ذكيا واستطاع أن يجمع حوله الناس، واستطاع بذكائه وبفطنته وبكذا أن يتغلب على بني قبيلته أو بني قومه، فإذا به يقول لهم أنا نبي، ويقبلون منه هذا الادعاء. يعني يريدون أن يقول إن الإخبار من السماء ادعاء، ولا يعد الرجل أن يكون مجرد زعيم. ولذلك كتبوا عبقرية محمد، وكتبوا محمد العظيم، وكتبوا يعني عدة كتابات يحاولون حتى في عنوان الكتاب أن لا يذكر النبي ولا الرسول. حياة محمد، تقرأ في كتاب بعضهم حياة محمد، أو تقول حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة محمد، بمعنى لم يزل غير مصدق بأنه نبي حتى يدخل إلى أعماق هذه السيرة، عندئذ له الخيار أن يسلم أو لا يسلم. إذا قال المستشرقون حياة محمد ويتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم من منظورهم فهذا لا عجب، ولكن أن يقول المسلم الذي يصلي ويصوم حياة محمد وينزع النبوة من الرسول صلى الله عليه وسلم وينزع منه الرسالة بدعوى أنها شيء ربما لا تقبله عقول الآخرين، فهذا أمر غريب، فهذا أمر غريب. يقول الإمام البصير رحمة الله تعالى عليه تبارك الله، ما وحي بمكتسب ولا نبي على الغيب بمتهم. ما معنى هذا البيت؟ يعني لابد أن نتأمل ماذا يقصد. يقصد أن النبوة ليست شطارة، وأن النبوة ليست زعامة، وأن النبوة ليست زيادة في الذكاء ولا زيادة في القوة البدنية ولا زيادة في، ليست صفة ذاتية للشخص. النبوة أمر خارج عن الشخص، النبوة ليست بالاكتساب ولكنها بالاصطفاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالاته. فليست النبوة، من أراد أن يكون نبيا يتنبأ، معنى يتنبأ، يدعي النبوة ويظهر العلامات والأمارات ويدعي المعجزات كمسيلم الكذاب والأسود العنسي وسجاح وفلان وفلان، ولكن هل أفلحوا؟ لم يفلحوا، لأن النبوة لم تكن بالاكتساب، والنبوة لم تكن بالمنافسة والزعامة. ولهذا أبو جهل، وهو أبو جهل يعني أجهل الناس في قريش، يقول تنافسنا نحن وبني هاشم أو وبنو هاشم، أطعموا فأطعمنا، وسقوا فسقينا، ونحروا فنحرنا، وتنافسنا حتى جاثينا على الركب. ثم قال فينا نبي، أنى لنا هذا؟ مش بعقله ولا ماشي بعقله؟ عنده واحد نصيب من العقل. هو أبو جهل يقول هاد الناس نفسنا معهم في الإطعام، هم يطعمون ونحن نطعم، ينحرون الجزر ونحن ننحر الجزر، نتنافس في الرفادة نحن نرفد وهم يرفدون، في السقايا نحن نسقي وهم يسقون، في الاخره يتنافسون في مكارم الأخلاق. ولكن الآن قالوا فينا نبي، أنى لنا هذا؟ فين غنجيبو حنا؟ فين غنجيبو حنا؟ لأن النبي ليس بيش بالاكتساب، يمكن تكتسب الهندسة، يمكن تكتسب الطب، يمكن تكتسب المعرفة، تكتسب أي شيء، ولكن النبوة لا تكتسب. تبارك الله، ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم. هذا ما يريد القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه أن ينبه عليه في هذا الباب، أن يبين أن النبوة ليست بالاكتساب، ليست ذاتية، أي ليست من ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت شيئا خارجا عن ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت شيئا خارجا عن ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية القرآنية تدل على هذا، ووجدك ضالا فهذا. والمراد بالضلال هنا مش الضلال المعروف عندنا في لغتنا، الضلال بمعنى الانحراف، المراد بالضلال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده كتاب، ما قرأ كتابا، كما قال تعالى في آية أخرى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذن كان هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى. فكذلك الرسالة، فالرسالة تدل على ماذا؟ لأن كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل أن الإمام القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه شرح معنى الوحي ومعنى النبوة ومعنى الرسالة لغة، لكي يعرج على معاني هذه الكلمات الثلاث شرعا، ليبني عليها أن هذه الدلالات اللغوية وهذه الدلالات الشرعية تدل على أن النبوة ليست شطارة وليست ذكاء وليست فكرا وتفكرا وتدبرا، وليست كما يقول المستشرقون تورة المحرومين على المحظوظين، ولا تورة الفقراء على الأغنياء، ولا تورة كذا على كذا، إنهم هكذا يفسرون، يعني يفسرون ويحللون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا ماديا. قالوا محمد يتيم وفقير، فجمع حوله مجموعة من اليتامى والفقراء والعبيد فطاروا على أسيادهم. هذا كل ما كانت شيء اللي بغوا يقولوا، مش يبينوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم زعيم تائر، زعيم تائر، فجمع حوله مجموعة من التوار فطاروا على الأغنياء في مكة وانتصروا. والأمر ليس كذلك، فإن أبا بكر لم يكن فقيرا وهو من أوائل من أول من أسلم من الرجال، وعثمان لم يكن فقيرا بل كان غنيا، وعبد الرحمن بن عوف لم يكن فقيرا، العشرة المبشرون بالجنة لم يكونوا فقراء، إنما كانوا أغنياء وهم السابقون إلى الإسلام. فدل هذا على أن الإسلام، على أن النبوة ليست أمرا مكتسبا، وأن الأتباع أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتبعوه لأنهم وجدوا في ما يقوله شهوة نفسية، وإنما وجدوا في ما يقوله صلى الله عليه وسلم راحة قلبية ونفسية وعقلية وروحية، فاتبعوه واطمأنت بذلك نفوسهم. نعود إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحلقة المقبلة بحول الله تعالى إلى الحديث عن معنى الوحي والنبوة والرسالة، فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.